بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، آخر ما توقفنا عليه هو مواصلة شرحنا لقول الناظم: مهذب الأخلاق يطرب للتلاقي. وبدأنا في الشطر الثاني من هذا البيت، وقلنا أنه تضمن صفة لا بد أن تكون بين الصديقين، وهي صفة البشاشة، صفة البشاشة في الوجه. فإذا التقى الصديق بالصديق لا بد عليه أن يتبشش في وجهه وأن يظهر الفرح والسرور، وهذا معنى يطرب للتلاقي. هذه البشاشة عرفها الراغب الأصفهاني فقال: طلاقة الوجه مع الفرح والتبسم، طلاقة الوجه مع الفرح والتبسم وحسن الإقبال واللطف في المسألة. اللطف في المسألة أي عند السؤال عن كيف الحال. فإذا سأل الصديق صديقه عن هذه الأمور، عن معيشته وحاله واكتسابه، يسأله وهو متبشش في وجهه. هذه الصفة التي سيدور الكلام حولها، وهي صفة عزيزة جدا بين الصديقين، لأنها عنوان للباطن. فحسن الاستقبال والتبشش في الوجه دليل على الأمان. فإذا صادفك صديقك وهو متبشش في وجهك، معناه أنه قال لك بلسان حاله: أنت في أمان مني. ولهذا كانت هذه الصفة مهمة، وعلى الإنسان أن يتدرب عليها. فقد لا تكون طبيعية سجية في الإنسان، فيبحث عنها ويحاول أن يتمسك بها وأن يمتثلها. لأن بعض الناس أجلاف، أجلاف معناه لهم طباع قاسية، والسبب البيئة، فهو أعرابي يعيش في رأس الجبل أو يعيش في البادية، فلا يعرف صفة التبشش، فيلقى إخوانه وهو كئيب، ويلقى إخوانه وهو غضبان. هذا كله مناف لآداب الصداقة وآداب الأخوة. وأصل البشاشة أنها تقترن بالتحية، فهي تكون عند أول اللقاء. ففي أول اللقاء يتبشش الإنسان لصديقه. وقد جاء عن أحد الفضلاء والعلماء، واسمه إسماعيل الإسطنبولي، أنه قال: ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه. وستأتينا آثار لرسول الله كأثر جابر رضي الله عنه، يقول فيه الصحابي الجليل هذا جابر: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبشش في وجهي. والشيخ عبد الرحمن السعدي صاحب التفسير قال كلاما طيبا في بيان حقيقة البشاشة، فقال: التحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقين على وجه الإكرام والدعاء، وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها. إذن أين تكون البشاشة؟ تكون عند اللقاء، وقد لا تكون في مواطن أخرى، كعند الحديث وعند الإنصات وعند المواقف ونحوها. قد لا يحتاج الإنسان إلى أن يتبشش في وجه أخيه. متى يكون التبشش؟ في البداية، حتى يشعر صديقك بأنه في أمان منك. هذا المقصود من هذه البشاشة. وقد جاء فيها في كلام العرب يعني ما جاء كقول توبة بن حمير: لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدا من جانب القبر صائح. فهذا خلق العرب في جاهليته. افتح الباب الله يرضى عليك، افتحها كان. ثم اعلموا رحمكم الله، من أوصاف الله عز وجل أنه يتبشش لعبده، لكن ليس لكل العباد، إنما لعبد واحد، وهو الذي يصلي الجماعة في المسجد. والمرأة لها الحكم نفسه إذا صلت خمسها في وقتها، لأن أفضل صلاة المرأة في بيتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرأة في بيتها، إلا العيد فواجب عليها أن تخرج إلى المصلى. أما باقي الصلوات بما في ذلك التراويح، بما في ذلك الجمعة، أفضل صلاة المرأة في بيتها. لكن إذا رأت أنها إذا ذهبت بالجمعة استفادت، يحسن أن تذهب. إذا علمت أن صلاة التراويح جماعة أخشع إلى قلبها من صلاتها منفردة، فتصلي حينئذ في المسجد. العبرة بالحكمة، لكن في الإطلاق أفضل صلاة المرأة في بيتها. الرجل قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المكتوبة إلا الصلوات الخمس، أفضل صلاة المرء في بيته. النوافل والرواتب الأحسن أن تصلى وين؟ في البيت بالنسبة للرجال، إلا المكتوبة التي هي الخمس فإنها تصلى في المسجد. وحكم صلاة الجماعة معروف، الصواب في المسألة أنها واجبة، وأن رسول الله كاد أن يحرق على الناس بيوتهم ممن لم يشهد الجماعة، لولا النساء ولولا الصبية لكانت عقوبة الرجل الذي لا يصلي في المسجد أن يحرق عليه بيته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وددت لو آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجال معهم حزم من الحطب، ثم أذهب عند من لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هذه نصيحة للشباب في قضية الصلاة التي لا يستهان بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. فهمين؟ انظروا إلى التعبير ما توطن، وهذا اللفظة توطن تطلق على كثرة المكوث، ومنه إطان البعير نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إطان البعير. إطان البعير هو أن يتخذ الشخص في المسجد مكانا يجلس فيه لا يفارقه، حتى يعرف هذا المكان بأنه لزيد من الناس أو لعمر من الناس. هذا الإطان نهى عنه، هو موجود في مساجدنا، كاين أماكن في الصف الأول لا يصلي فيها إلا فلان وفلان، هذا لا يجوز، وهذا هو المنهي عنه، إطان البعير. يقول صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل المساجد، أي ما أكثر زيارتها وما أكثر المكوث فيها، قال للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له. أي نعمة أعظم من هذه، أن يتبشبش الله لك بسبب هذا الفضل الذي هو الذهاب إلى المسجد. ثم مثل رسول الله بما يعقله الناس فقال: كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. شفت لما يكون عندك أم وتروح زيارة وما تجيش إلا بعد شهر أو شهرين، كيف تستقبلها؟ تستقبلها بحفاوة، باحتفال، بتبشبش في وجهها، كذا ربنا، لكن كما يليق به. تنبيه، نحن إذا تبشبشنا ضحكنا واتسعت حدقة العين وارتفع حاجبها وتغيرت كثير من الملامح أثناء التبشبش، هذا في حق من؟ الإنسان. أما في حق ربنا عز وجل فلا، نقول يتبشبش كما يليق به، والحديث صحيح رواه ابن ماجه. عندنا فروق مهمة، عندنا البشر وعندنا البشاشة وعندنا الهشاشة بالهاء، كلها ألفاظ متقاربة. فأما البشر قالوا هو أول ما يظهر من السرور، ومنه سميت البشارة بالبشارة، أن يبادئك الإنسان بالخبر الجميل، أن يبادئك الشخص بحدوث أمر حسن كنت تنتظره، كنجاحك وفوزك. أنت الآن تنتظر هل نجحت أو لا، فيأتيك شخص فيقول لك: هنيئا لك نجحت. هذه البشارة أو البشارة لغة بالكسر والفتح، ويقال البشر. والهشاشة، وقالوا في الهشاشة هي الخفة لمعروف، يشترط فيها أن يكون هناك معروف. وش معنى معروف؟ أي خدمة. فتلكم الحفاوة والاحتفال الذي تصدره لشخص لأنه قام بمعروف، قالوا هذه هي الهشاشة. والبشاشة إظهار السرور بمن تلقاه كما سبق بيانه. ثم قسم العلماء البشاشة، قسموها إلى قسمين، قسموها إلى بشاشة حسية وبشاشة معنوية. فقالوا في الحسية هي ذلكم السرور عند اللقاء الذي كنا نحكي عنه ونبينه، وهي موضوعنا الذي سنخوض فيه. وأما البشاشة المعنوية فهي ما يحصل للقلب من تغيرات عند اللقاء بالصديق. قالوا أيهما أسبق؟ المعنوية. وقالوا لا، إنما الحسية هي الأسبق، هذه التي نراها بأعيننا، عندما تلقى صديقك تفرح به وتحتفل وتعانق ويعني تصافح إلى آخر، هذه هل هي الأول أم السرور الذي في القلب هو الأول؟ قالوا الأولى فرع عن الثانية، يعني لم تكن الأولى حتى فعلا صدق القلب في ذلك. ومنهم من قال لا، إنما الأولى هي الأسبق، لأنه ليس بالضرورة من تبشش لك في وجهك صادق في ذلك، يعني قادر الإنسان يلقاك بالفرح والسرور لأنه يمثل بذلك فقط. وهذا كثير، وأنا أقول معليش معليش، اجعل هذا طبعك وإن لم تكن في ذلك في منتهى الصدق. حاول أن تتبشش في وجه صديقك وإن لم تكن بذلك الصدق الكامل. علاه؟ لأنك إذا تعودت البشاشة صارت فيك طبعا وصارت فيك سجية، وهذا خلق حميد أنك تتبشش مع الناس، لأن من الأخلاق ما إذا تعودنا على فعلها صارت منا سجية نفعلها وإن لم نقصد، حتى الناس يقولون هذا طبعه هكذا، فلان طبعه هكذا. وهذا جميل في بابه وبالحكمة لا شك، مع اقتضاء الحكمة يا إخواني. لهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتسامة في وجه أخيك صدقة، لا حسب ما تقتضي الحكمة. ابن عثيمين الإمام الجبل راني جاي لهان، إخواني أنذكر ببعض أخلاقيات المحاضرة. معليش، عادة لا شك أنكم مجدد على المحاضرات وما تعرفوش أخلاقيات المحاضرة، لكن المحاضرة ليست كالدرس الذي يكون فيه تجاوب وأسئلة وأخذ ورد. والمحاضرة أحسن ما يكون فيها في مثل هذه المداخلات وهذا التجاوب أن تكون مكتوبة، تكتبها وترسلها، تبعثها من آخر حتى تصل عندي، نخصص لها 10 دقائق لقراءتها والإجابة عليها. هذه أخلاقية المحاضرة، فانتبهوا بارك الله. ابن عثيمين الإمام الجلل محمد بن صالح العثيمين، هذا الإمام اللي وين تلقوا الكتابات بتاعه اشري وما تخاف، رحمه الله، سئل وقيل له يا إمام في حديث رسول الله ابتسامة في وجه أخيك صدقة، أيليق أن يكون بين الجنسين، يعني بين الذكر والمرأة الأجنبيين؟ يقول ابن عثيمين متى أمنت الفتنة، يعني راكي خارجة من الدار وتلقيت بجارك ولا ولد عمك، هذو أجانب عليك، تبتسمي معهم تقولي سلام عليكم، هذا عادي ولا حرج فيه بالرغم من أنه أجانب، فالابتسامة ليست حرام. إذا كان ذلك الأجنبي يغلب على ظنك أنك إذا ابتسمت معه حدثت مصيبة وحدثت فتنة وحدث مشكل، فلا تبتسم. مش جماعة معروفين باللي تجار مخدرات وانت على بالك وما قاعدين يلعبوا دومين ولا واقفين تفوت عليهم تبتسمي معهم وتقولي لا. هنا الحكمة تقتضي عدم الابتسام ويصير بذلك حرام. هذا هو، هذه فتوى ابن عثيمين، وهي فتوى لا شك أنها غاية في الحكمة. في هذه البشاشة المعنوية هنالك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقفت عليه فاسمعوا إليه، وهو كلام غاية في الدقة وأشرحه. يقول ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: فالإيمان إذا بشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب بل يحبه ويرضاه، فإن له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه. هنا راه يحكي على الإيمان. الإنسان لما الله عز وجل ربنا عز وجل يقذف في قلبه الإيمان يجد حلاوة، وهي حلاوة الأنس مع الله، أن يأنس الإنسان بالله، وهذه تكون أثناء العبادة أثناء الخشوع، وبها يكون الخشوع أن تأنس مع الله، يكون بينك وبين الله أنس، يكون خاصة في العبادات الخفية كالصدقة وقيام الليل، أنت الصدقة تخفيها، تخفي صدقتك ولا يعلم بشر أنك تتصدق، هذاك الخفاء اللي لا يعلمه إلا الله يحصل به الأنس، تكون فيه صادق محال توقع فيه في الشرك بالرياء. قيام الليل تنوض قبل الأذان بنصف ساعة أو ربع ساعة لتصلي، لا يراك أحد، أنت تصلي في تلك الفترة أثناءها تشعر بالأنس مع الله. هذه هي بشاشة الإيمان، تحرك القلب، يقول لا يمكن أن يعبر عنها من لم يذقها، وفعلا يستحيل أن يعبر عنها من لم يذقها. أنا ما زدت عن أني قربت المعنى بس ولم أعبر عنها، لأنك حتى تذوق الأنس مع الله يلزم تكون وصلت لدرجة المشاهدة ودرجة المراقبة، درجة المشاهدة ودرجة المراقبة، المشاهدة هي الأعظم. يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، تعرف الحديث، هذا يسموه مقام المشاهدة، تولي تعبد ربك أنك تشوفه. هذا مقام عالي جدا جدا لا يصله إلا العلماء وأولياء الله. وكاين مقام آخر وهو مقام المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا يقال له مقام المراقبة. إذا عجزت باش تكون في المقام الأول، حاول أن تكون في المقام الثاني، وهذا أيضا لا يصله إلا العلماء والأصفياء، المشاهدة. والمقام الثاني المراقبة. قال: والناس متفاوتون في ذوقه والفرح والسرور الذي في القلب له من البشاشة ما هو بحسبه إذا خالطت القلب، أو ما هو بحسبه، هنا فاصلة. الناس متفاوتون في ذوق الإيمان، إيمانك أكثر من إيماني، أنت تذوق ما لا أذوق من الإيمان، فهو ليس طبقة واحدة في قلب ابن آدم، ويتفاوت باعتبار المكان، ويتفاوت باعتبار الزمان، ويتفاوت باعتبار الأشخاص. وعادة يكون السر في التفاوت العلم، لأنك كلما علمت خشيت أكثر، وكلما علمت أحببت. هذه معروفة حتى في الناس، معروفة حتى بين الناس. فلو قيل لامرأة مثلا: سيتقدم شخص لخطبتك، جاء خبر عن ثقة، خبر عن ثقة يقول باللي جاي شخص يتقدم يخطبك، هل تتعلق به وتشغف به حبا و لا، لكن ذلك الشخص بدأ يصف ويصف ويصف، عنده سكن وعنده وظيفة وعنده، كلما وصف أكثر تعلقت به أكثر. كذلك القضية مع الله، مادام ما تعرفوش ما تقدرش تحبه، مادام ما تعرفش ربي ما قريتش عليه ما تحبوش. أنت الآن في المرحلة الأولى اللي هي تعرف باللي كاين إله، معرفة ثقافة، ولا تعرف أوصافه، لأنك كلما تعلمت أوصافه كلما ازددت له حبا عز وجل، فهمين؟ ولهذا كانت العقيدة هي أول ما يبدأ به طالب العلم، أول ما يبدأ به طالب العلم في الدراسة علم العقيدة، ويجمع معها العربية، لأنه يستحيل أن يتعلم بلا عربية. قال: وإذا خالطت القلب لم يسخطه. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني جاء الفرح في القرآن، وجاء في موضع الذم، وجاء في موضع المدح. هنا في موضع المدح، بما تفرح؟ بفضل الله، تفرح بعافية الله، تفرح بما هداك الله إليه. يعني كما نقول لطلاب التجويد: قبل أشهر كنت ضعيفا في التجويد ولا تفقه حرفا منه، ثم وفقك الله الآن وصرت تحفظ التجويد وتعرفه وتفهمه وتقرأ به. هذا مما يفرح من أجله بحق، بمثل هذا فلتفرح، هذا اللي تفرح به. كنت تستهين بالصلاة فبعث الله لك موعظة، موعظة، حادث مرور، كتاب، مطوية، أستاذ، شيخ، خطبة، درس، مقطع صوتي حول الصلاة، فلازمتها، ثم مرت عليك الشهور وأنت والحمد لله محافظ عليها، بذلك تفرح. هذا هو فضل الله، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته، فبهذا تفرح، ليس لدنيا، لأن الفرح الدنيوي مؤقت. الفرح الدنيوي إما أن تغيب أنت عنه أو يغيب هو عنك، هذه سنة الله في الكون. إذا تعلقت بشخص في الدنيا أو بمادة كالذهب والفضة والألماس والدر والياقوت ونحوها، فاعلم أنك إما أن تفارقه أنت أو يفارقك هو، ما كاش حاجة ثالثة، بينما فضل الله يبقى معك حتى بعد الموت. إذا أنت مت فمعناه أنك فارقت هذا الفضل الدنيوي، إذا سرق منك فمعناه أنه فارقك هذا الفضل الدنيوي. هذه سنة الله في الدنيا كلها، فانتبهوا لمثل هذا. قال الله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعض الآية، أيضا يفرح بالقرآن. تدرون عثمان رضي الله عنه هو من كتب هذا المصحف ووصل إلينا بخطه، ولهذا اليوم طلاب السنة الثانية في الآية في قوله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرته الله التي فطر. كيفاش فطرته كتبت بالتاء المفتوحة، تاء المبسوطة، وهي من المفروض تكتب بالتاء المربوطة؟ هذا خط عثمان، هذا خط عثمان رضي الله عنه، والقرآن يلزم يكون بخط عثمان. لو كان جت في هذا الموضع بالتاء المربوطة لا ما يجوزش، ولا تسمى كتابة عربية عادية. عثمان رضي الله عنه في سكرات الموت لما كان يصارع الموت كان يقبل المصحف، كان حاكم المصحف يقبله ويعانقه ثم يقبل ويعانق ويقول كتاب ربك لا مربي ويكرر هكذا يكون الفرح بالقرآن. شي كيما يديروا بعض الجاهلين سامعين بها نحي العين يقول لك تنحي العين واش دير حط المصحف تحت المخدة وهذه إهانة للمصحف هذه إهانة للمصحف نشروا هذه الفائدة المصحف أنزل من أجل القراءة بالتدبر والعمل بما جاء فيه أما أنك تزين به المكتبة أو تعلقه في الجدران كما يصنع بعض الناس يعلق آية الكرسي قلت الإهانة هي الإحرام أنت لما تعلق آية الكرسي وتحتها ما تحتها من المعاصي مش تكون درت آية الكرسي مش تكون درت لها تكون أهنتها زيد سؤال هل كان بوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلق المصحف والقرآن في الجدار كان قادر ولا لا لماذا ما علق أنحن خير منه احنا فطنا الحاجة هو خفت له هذا هو السؤال هذه البدعة البدعة وشنو هي كل ما كان بوسع رسول الله أن يفعله في الدين ولم يفعله هذا ضابط البدعة كل حاجة كان قادر النبي عليه الصلاة والسلام يديرها وما درهاش إذا درناها احنا تكون بدعة بشرط في الدين مش في الدنيا في الدنيا حلال اخترع ما شئت واكتشف ما شئت لكن في الدين لا ثم جاء الصحابة بعده هل علق الصحابة القرآن؟ هل علقوا اسم الله؟ هل علقوا الأسماء الحسنى في شكل عنقود عنب وفي شكل خلية نحل كما راهي الآن؟ الآن تلقى صورة كبيرة فيها خلية نحل خلية نحل وفي كل خلية اسم أسماء الله ولا تلقى عنقود عنب في كل حبة عنب اسم أسماء الله هذا كله لا يلزم الغرض من كلام ابن تيمية هنا بيان تأثر القلب وكيف تخالط الإيمان بشاشته هذا المعنى البشاشة المعنوية من القرآن قول ربنا عز وجل وجوه يومئذ ناعم فسر بعض السلف هذه الآية بأنها من مقتضيات النعومة البشاشة وفسر بهذا عبد الكريم يونس الخطيب رحمه الله في التفسير القرآني للقرآن قال والوجوه الناعمة هي التي ترى عليها نظرة النعيم وبشاشة الرضوان فترقرق على صفحاتها وضاءة البشاشة ويجري في أديمها البهاء والصفاء يعني من أوصاف أهل الجنة أن وجوههم متبششة من أوصاف أهل الجنة أن وجوههم متبششة بدليل قوله عز وجل وجوه يومئذ ناعمة ثم اعلم أن السنة تعج بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها ما فيها من الحث على التبشش في وجه الصديق وفي وجه الأخ من بينها قوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق والحديث صحيح رواه مسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا الخير لا تحتقره مهما كان وإن كان دقيقا خفيا لا تحتقره فقد قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره سيعرض عليك خيرك يوم القيامة حتى ما كان منه مثقال الذرة لكن لا بد أن يسبق هذا النية معناه الذي يلقى صديقه ويتبشش في وجهه بلا نية هذا لا يؤجر ولكن الذي نوى ولو مرة في عمره أن كل مرة يلقى فيها أصدقاءه يتبشش فذاك لله هذا يؤجر وإن لم يجدد النية فيما بعد فهمني مليح تنوي الآن في قلبك بحيث أنه لا يسمعه إلا الله وتقول بلسان قلبك اللهم اشهد أن تبششي في وجه أصدقائي لك وحده تقول هذه ولو مرة بلسان القلب تشهد الله على أنك ما ستتبششه في وجوه أصدقائك الآن وفي المستقبل إنما هو له هو وحده هنا تولي كل ما تلقى بصحبك وتضحك معاه ربي يكتب لك أجر وإن كان في ذيك اللحظة غفلت عن النية لكن خلاص رك أسست النية في البداية أما الذي لا ينوي فلا أجر له لأن اليهودي يتبشش والملحد يتبشش وكذلك النصراني والمجوسي فيما بينهم النصراني لما يلقى نصراني يضحك معه هل يأخذ أجرا؟ لا يأخذ اليهودي لما يلقى يهودي يضحك معه وكذا الملحد وكذا كل الناس فالفرق بينك وبينهم النية فهذا التبشش عبادة قال رسول الله ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أيضا مما جاء قوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق كل معروف كل عون كل خير صدقة لك تكفر بها عن معصية وترتفع بها درجة وتزيد فيها في ميزان حسناتك، حتى ضحكتك مع أخيك، لكن النية النية. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قال: ولفظة طلق جاءت على ثلاث أوجه أو ثلاثة أوجه: إسكان اللام وكسرها، وطلق، يعني تقول في الحديث ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طالق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. قال: معناه سهل منبسط، فيه الحث على فضل المعروف وما تيسر منه وإن قل، حتى الطلاقة طلاقة الوجه عند اللقاء. وقال ابن علان أيضا: أي بوجه ضاحك مستبشر، وذلك لما فيه من إيناس الأخ المؤمن. كما أشرت في البداية، السر الحكمة من البشاشة الأمان. أنت تكون متوسوس من شخص لأنك ربما آذيته من حيث لا تدري، فبشاشته معك قاضية على سوء الظن وقاضية على الوسواس، إنك تعلم لو أنه وجد في قلبه لما تبشش ولا غضب ولا أظهر فيك وفي وجهك العبوسة، ولكن ما دام تبشش فتقول في قرارة نفسك: الحمد لله هو لم يغضب. هكذا، هذه الحكمة من التبشش. أيضا من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة. سأشرح هذا الحديث. وإماطتك الحجر والشوكة والعظمة عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ما دام نويت، ركزوا على جانب النية، لأن بالنية تجد يوم القيامة جبالا من الحسنات لا تدري سببها. السبب هو أنك نويت، أنت لم تدري السبب، تقول كيفاش أنا عندي أحد الحسنات؟ أي نعم، لأن العمل الصغير نويته، فطور الصباح تنوي به التقوي على الطاعة فيكتب الله لك حسنة، العشاء كي تتقوى به على طاعة الله من قيام ومن الصلاة في وقته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا إلى هذا الحديث، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يجد الرجل في ذلك لذته وتكتب له صدقة؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أو كانت عليه وزق؟ قال: نعم. قال: كذا إذا وضعها في الحلال فإن له فيه صدقة. وفي رواية: ووضعك اللقمة في زوجك صدق. وضعك اللقمة يعني تسترزق، تجيب الأكل لأهلك صدق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدق، عندما تنصح صديقا لك فهذه صدقة، ولكن بالنية، لأن النصيحة لا بد أن تكون لله، لا تنصح كي يقال عنك ناصح، لا بد على النصيحة أن تكون بعلم، وهو السلاح، لأنه قادر تروح تنصح إنسان يقول لك: وما دليلك؟ فتفضح. لهذا يلزم يكون عندك علم. ثالثا، لا بد أن يكون في النصيحة ماذا؟ الحكمة، تختار الوقت المناسب والكلام المناسب، وتنظر إلى حال الشخص. إذا هذا الشخص عاطفي تنصح بالعاطفة، إذا هذا الشخص علمي تنصح بما يليق به من أمور معقولة عقلية، إذا هو شرعي تنصح بقال الله وقال الرسول. وهذه هي درسها زملاؤكم في النهائي في درس بعنوان وسائل القرآن في تثبيت العقيدة. ربنا راعى كل أنواع الناس، كين اللي تنصح بالتخويف تنصحه بالتخويف، كين اللي تنصح بالهدية تنصحه بالهدية، هذه كلها صدقة. قال رسول الله: وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. تاه شخص في أرض فلا يدري من أين يذهب فوجهته، هذه عند الله لك صدقة. وهذه تحدث معنا كثيرا، لما تروح عند بلاد الناس وعند أرض الناس ما تعرفش فيوجهك الناس، إذا حصل الأمر لك وأراد شخص أن يستوجه منك فوجهه وانوي أن هذه صدقة، إذا ما نويتش ما عندك شيء. أن نقول ونعاود: النية النية. شحال من الإنسان يعمل العمل ثم لا يجد بركته، يستغرب. شحال من الإنسان يدعي الله عز وجل ولكن لا يستجاب له، يستغرب. السر في عدم التوفيق هو النية، نيتك لم تكن صحيحة أو لم تكن موجودة أصلا. أنت لما تكون في الكار وتمد دراهم للرسوفر والرسوفر يقول لك الله يسترك، يقصدها ما يقصدهاش عادة. اللهم إلا هذوك اللي قارين أحكام النية وقليل مثلت كاين اللي يقول لك الله يسترك يرد لك الصرف ويقول لك هاك الله يسترك، ما يقصدش هذا الدعاء، ما يقصدوش. لماذا؟ لأنه لم ينوي. لو كان تريث ونوى وقصده دعاء يصير هذا دعاء، فالنية النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبصرك الرجل الرديء البصر لك صدقة. إنسان ما يشوفش مليح وانت تشوف مليح فتريه الطريق، هذا لك صدقة. شفتوا أخلاق الإسلام؟ وهذه هي السلفية. نقولوا نعم، السلفية سلفية الأخلاق مش سلفية المعلومات. وش من الفايدة إذا كانت عقيدتك سلفية في الظاهر وكان فقه تاعك سلفي بالصح أخلاقك مش سلفية، وش من الفايدة؟ ولهذا كلمة السلفية هاي معناها حقاً. قال رسول الله: وإماطتك الحجر والشوكة والعظمة، يعني الطريق لك صدق. إذا كانت هنالك حجر أو شوكة أو عظم يؤذي الناس في الطريق وأزحته بنية لك أجر، وتسمى هذه صدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإفراغك من دلوك في دلو أخي. وهذا قديما كان الناس يستقون بالدلاء فينفذ الماء، تكون هنالك بئر فيرمي الناس الدلاء ثم يخرجون الماء فينفذ، فإذا كان أحدهم لم يخرج ماء كثيرا فأنقصت من دلوك لدلوه، هذه تسمى صدق. كان هذا قديما، لعلك تصادفه في بعض القرى النائية ونحو ذلك. كاين في هذا بيت شعري لا أدري إذا كنت تحضيره، يقول فيه الشاعر أظن، يقول: ولكن ألقي دلوك في الدلاء تجئك بملئها حينا وحينا تجئك بحمأة وقليل ماء. يقول المناوي رحمه الله: تبسمك في وجه أخيك. تقول لي هنا يا أستاذ الأخ هنا ما المقصود به؟ الأخوة الإيمانية العامة. طيب سؤال، لو أنا في أرض الكفر في فرنسا هل يجوز لي أن أتبسم مع الناس؟ وهل إذا تبسمت مع الناس في أرض الكفر، أنا في روسيا دخلت المحل لقيت ناس رحت عند اللي بيع فتبسمت معه، هل تعتبر صدقة؟ ربنا وش قال؟ إنما المؤمنون إخوة. وهذا كافر، فهل أنا أتبسم معه؟ أولا النية، إذا كانت نيتك في تبسمك معه كي ترغبه في أخلاق الإسلام، تبعوا معي، إذا كانت نيتك كي يتأثر بأخلاق الإسلام فيبحث عن السبب فيجد أن السر هو الإسلام فيستجيب، فهذا لا بأس به، وهذا هو الأصل. الكافر يا إخواني يلزم نحسن إليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. سواء كان الكافر يهودي أو نصراني أو مجوس، إذا لقيته أحسن إليه أكثر من إحسانك لأخيك المسلم. لماذا؟ لكي ترغبه في الإسلام فيدخل إلى الإسلام. يقول المناوي: لك صدقة، يعني إظهارك له البشاشة والبشر إذا لقيته تؤجر عليه كما تؤجر على الصدقة. وقال بعض العارفين: التبسم والبشر من آثار أنوار القلب. وقال ابن عيينة، واسمعوا إلى هذا، اسمعوا إلى هذا، قال: البشاشة مصيدة المودة. فهمتوا الكلام؟ قال: البشاشة مصيدة المودة. فإذا أردت أن تصطاد مودة شخص وأن تفوز بمحبته فعليك بهذه الصفة، فتأخذ حينئذ مودته. قال: والبر شيء هين وشيء ووجه طليق. شيء البر شيء هين، حاجة خفيفة، إعانة صغيرة، ووجه طليق. وجاء في كلام السلف ما تعجب له العقول، جاء عن أقوال سلفنا الصالح وحول البشاشة ما تحار فيه العقول من معان عزيزة جدا، مما جاء ما قاله عروة رحمه الله، قال: مكتوب في الحكمة: لين وجهك بسطا وكلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء. الناس تحب من له بشاشة أكثر من حبهم لمن له العطاء، والسر في أمن الجانب. قادر لمدلك العطاء لا تأمن جانبه، قادر لمدلك العطاء ثم يمن بعد مدة ويقول: أنا صاحب المعطف، أنا صاحبة الحجاب والخمار التي ترتدي فلانة، وهكذا المن. وجاء فيه النهي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى. يعني صاحب العطاء لا يؤمن جانبه، لكن صاحب البشر والبشاشة يؤمن جانبه. أيضا جاء عن بعض السلف ما فيه أن البشاشة تزيل الذنوب وتزيل المعاصي، فقد قال معاذ رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل: إن المسلمين إذا التقيا فضحك كل واحد منهما في وجه صاحبه ثم أخذ بيده تحاتت ذنوبهما كما تتحات أوراق الشجر. إذا التقى صديقان فضحك كل منهما في وجه الآخر ثم أخذ بيده ومشى معه، ما دام اليد موجودة في اليد لا تزال الذنوب تتساقط كما تتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.